بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل متكلما عن الهدهد ماذا قال لسليمان بعد أن تفقده فلم يجده، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وقوله أحطت بما لم تحط به يفيدنا على أنه للصغير أن يقول للكبير، أو للتلميذ أن يقول للمعلم إن عندي من الأمور ما ليس عندك، بس بشرط أن يكون الخبر الذي يخبر به أن يكون إيش؟ يقينا، وبخاصة إذا كان الإخبار للملوك، لأنه لا مجال هناك لأن يزيد أو ينقص في الخبر. وقلنا إن هذا ليس عيبا وليس عارا، فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على سعة علمه وعلى مكانته لم يكن يعلم أدب الاستئذان، وكذلك ابن مسعود وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غابت عنه قضية التيمم. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه لما كان على منبر الكوفة وسأله أحد سؤالا فقال لا أدري، فقال السائل ليس مكانك هذا مكان الذي يقول لا أدري، فقال علي رضي الله تعالى عنه بلى والله هذا مكان من يقول لا أدري، أما من يقول لا يقول ذلك فلا مكان له. نتابع إن شاء الله تعالى. يشرح الهدهد أحط بما لم تحط به، شو شفت؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بدأ بالتفصيل، أحط بما لم تحط به، ما هو؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بدأ يكلم سليمان بنبأ عجيب غريب، عجيبا عند بني إسرائيل على الخصوص، لأنه نبأ لم يعهدوه. ما هو؟ وهو كون المرأة ملكا. إني وجدت امرأة تملكه، ده خلاف، شغلة كبيرة عند نعم أن تكون امرأة تملكهم. نعم، وهذا الكلام كما ذكرت للفت نظر سليمان، الخبر يعني مدهش. ووجه العجب أن الملوك عادة من الرجال هكذا، وعمل الكافرين في تولية امرأة ليس حجة في ذلك. إذا الكفار ملكوا عليهم امرأة هذا ليس حجة في هذا. إذن إني وجدت امرأة تملكهم، لذلك أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارس الفرس قد ملكوا عليهم امرأة بعد وفاة ملكهم ابنة كسرى ولوها عليهم، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، هذا في صحيح البخاري. قال ابن العربي في هذا الحديث وهو نص لا يقبل الجدال في أن المرأة لا تكون خليفة، ثم يقول ولا خلاف في ذلك عند المسلمين. ما في خلاف أن لا تكون المرأة أي الإمامة العظمى خليفة سلطانة. ونقل عن ابن جرير الطبري، انتبهوا يا إخواني، نعم من كبار مفسرين مسلمين ومؤرخيهم، أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ونقل عن أبي حنيفة مثل ذلك، ولكن المحققين ردوا الأمرين معا، أن ما نقل عن الطبري ليس بصحيح، وما نقل عن أبي حنيفة لم يفهم على وجهه. نعم. يقول المحققون وعلى رأسهم صاحب أحكام القرآن: ولم يصح ذلك عن الطبري، ما صح عن ذلك ولم يصح. وقال القرطبي: وهذا لم يصح كذلك عن الطبري، ولعله نقل عنه بدون فهم كما نقل عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. شو قال أبو حنيفة وشو قال الطبري؟ قالوا: تقضي المرأة فيما تشهد فيه، انتبه، وليس بأن تكون قاضية. أبو حنيفة ما قال قاضية، العبارة قال: لها أن تقضي فيما تشهد فيه. نعم، لكن أن يكتب لها مفطور، يعني تبليغ أو قرار من الدولة بأن فلانة مقدمة في الحكم والقضاء، أبدا لا. طيب شو معنى العبارة تقضي فيما تشهد فيه؟ قال: إذا كانت محكمة في أمور الخلاف بين الزوجين أو فيما يتعلق بالنساء، حطينا محكمة في قضية خلاف بين رجل وزوجته وتعرف أحوالهما، نقول هذا نعم، فليست قاضية، لا يسطر يكتب لها الوزير أنه هي قاضية، لا أبدا، وإنما قد يقع شقاق بين الزوجين أو في أمور النساء خاصة في ولادة، فنضعها محكمة، حكمناها في هذه القضية، هذا الذي يقبل قولها لأنها تقول بشيء شهدته. تبت الفرق بين هذا وهذا الحكم؟ نعم، وإنما على سبيل التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة في مشكلة حصلت. ثم يقول القرطبي جم كلام جميل: وهذا هو الظن بأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الظن بابن جرير الطبري. جرت مناظرة في هذه القضية أمام عضد الدولة في مجلس السلطان في بغداد، عضد الدولة، بين عالمين كبيرين: هل تتولى المرأة القضاء؟ خلاف هذا ما في خلاف، أما هل تكون قاضية؟ المناظرة وقعت بين أبو بكر ابن الطيب المالكي من علماء المالكية في بلاط عضد الدولة، نعم، في مجلس السلطان عضد الدولة في بغداد، وبين الشيخ أبي الفرج ابن طرار من شيوخ الشافعية. جلس العالمين أمام عضد الدولة في بلاطه وتناظروا، فقال ابن طرار أبو الفرج: يجوز أن تلي المرأة القضاء. قالوا: كيف؟ شو دليلك على هذا؟ طبعا نص ما في. قال: إن الغرض من الأحكام لما يحكم في أمر لفلان على فلان في كذا، إنما الغرض من أن الغرض من الأحكام تنفيذها، على القاضي أن ينفذ هذا الأمر، وسماع البينة، شو وظيفة القاضي؟ أن يسمع البينة وأن ينفذ الحكم وأن يفصل بين الخصوم وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، وهذا ممكن في المرأة كما هو ممكن في الرجل. هذا دليل الذين قالوا إنه يصح أن إيش تلي القضاء، وهو ابن طرار. فرد عليه القاضي أبو بكر، نعم، المالكي، ونقض قلامه، قال: هل تجوز المرأة في الإمامة الكبرى؟ طبعا لا، يقول له: لا، ما بصح. وقال: إن الغرض من الإمامة العليا حفظ الثغور وتدبير الأمور وصيانة الحوزة أي الأراضي وحماية البيضة وقبض الخراج ودفعه إلى مستحقين، وذلك لا يتأتى من المرأة كما يتأتى من الرجل. فإذا وافقتني على أنها لا تستطيع أن تلي الإمامة الكبرى، وهذه القضاء كذلك تنفيذ لهذا وهذا وهذا، فينبغي أن لا تلي القضاء. قال ابن العربي المحقق في قوله معلقا على الشيخين، قال ما ينبغي للشيخين أن يقولا ذلك أبدا، كلام الشيخين ليس بشيء، فإن المرأة لا يتأتى لها أن تبرز إلى المجالس وتزاحم الرجال في أماكنهم، ولا تختلط بالرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، جلسة عامر قضاء وعالم تجلس يتناقش، نعم، لأنها إن كانت فتاة شابة حرم النظر إليها، فكيف تقعد بين الرجال بتحط قاضي إذا كانت شابة، حرم النظر إليها، وإن كانت برزة يعني متوسط في العمر أو لكن يعني شديد أو كذا لم يجمعها والرجال مجلس واحد، ما ينبغي إذا كانت برضى تتكلم تستطيع تحكي، ما ينبغي أن تختلف وتكون مناظرة لهم. ثم قال ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده، إيش بتصور أن تكون قاضية أو بيعتقد أن تكون قاضية بيقول هذا ما أفلح عليه رحمة الله، كلام يعني جميل ينسجم مع إيش مع صيانة الإسلام للمرأة. يعني كثير بشوف بعض المحاميات في جلسات بيبكوا لما بيصير أمور قتل أو اعتداء على امرأة، فكر ما بتقدر تتكلم شيء فتبكي حتى في أجواء هي محامية، نعم. ويقول صاحب الأساس في التفسير ويدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة على أن سياسة الدولة العليا إذا كانت بيد امرأة فإن هذه السياسة ستصاب بالخلل. استقرأ التاريخ أنت، وما من مرة حكمت امرأة في السياسة العليا إلا تبين بعد فترة قصيرة الآثار السيئة لذلك. الملكة فيكتوريا قديم ملكة بريطانيا سابقا قبل أي الملكة كاترين ملكة روسيا، اقرأ التاريخ وشوف الفضائح والمشاكل والفوضى، جولدا مائير، باندرا نايكا، أنديرا غاندي، بنزير بوتو، شوف كيف. لكن بتلاحظ ملاحظة انه بعضهم، نعم، تاتشر، ثلاثة من هؤلاء العدتون مش سقطوا فقط، سقطنا وسقط معهن حزبهم، ثلاثة منهم، نعم ثلاثة منهم سقطوا، مائير وباندرا وأنديرا سقطوا، سقط الحزب معهم كذلك، فلم تقم له قيامة. وقول الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم، هذه المرأة هي بلقيس معروف في التاريخ، كانت معاصرة لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت امرأة عاقلة لها مجلس شورى، تعرف أن مستشاريها كان عددهم 312 رجل تستشيرهم في أمور مملكة يتصور المملكة الضخمة 300، نعم، واثني عشر مستشارا كان إلها، كما نقل معمر عن قتادة والمؤرخون ذلك في مصنف عبد الرزاق. يقال أنها بنت سد مأرب، هذا ليس صحيحا، لكن هي رممت سد مأرب، كل سنة كان يرمم السد، أما أول ما بنى السد ملوك سبا لم يتم في عهدهم، تابعه ملوك حمير فأكملوا السد، وجاءت بلقيس فرممت، كان يرمم مشان ما يخرب السد، نعم، حيث كان يرمم كل سنة، إذن لم تؤتمن وإنما هي رممته ترميم. كانت عاصمة ملكها مأرب، بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل. وقول الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء أي نالت كل شيء حسن يصلح للملك، عند كل شيء حسن. وتلاحظ أن الفعل بني بالمجهول وأوتيت، لماذا؟ ليدلك على أن هذه الأشياء النفيسة لم تأتها من طريق واحد، وإنما أوتيت إما إرثا وأوتيت من آبائها، وإما من كسبها، وإما من وهب الله عز وجل. وهب عقل معرفة إدراك نهبت أشياء الثمين التي جاءتها عن طريق أباء وهي كذلك. إذن كلمة أوتيت لما بنيت المجهود يدلك على أن هذه الأشياء الثمينة التي حازتها من عقل وتدبير ونفائس لم يأتها من طريق واحد، وإنما جاء من طرق إيش؟ متعددة. وأوتيت من كل شيء، يعني نالت هذا الملك بوسائل شتى، منه ما كان إرثا من ملوك الذين سبقوها، ومنها ما كان كسبا، ومنها ما كان هبة من عطاء الله تبارك وتعالى. ثم ما منح الله عز وجل بلادها من خصب وثراء ووفرة مياه. اليونان كانوا يسمون بلاد اليمن أو مملكة اليمن هذه يسمونها البلاد السعيدة، مأخوذة من كلمة اليمن في اللغة العربية، شيء ميمون يعني شيء مبارك. فاليونان كانوا يسمون مملكة ممالك اليمن بالبلاد السعيدة، أخذ من معنى اليمن وهو البركة ولها. وقد قال عز وجل مبين إلى هذا الخصب وإلى هذا النماء، وإلى أن الخصب كان آية، أو البلاد في حد ذاتها كانت آية يعني عجيبة. تقرأ ذلك في سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. شو هي؟ جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. جنتان، قال المفسرون جنة عن يمين السد وجنة عن يسار السد، وقال بعضهم جنتان لكل إنسان في بيته بلته في قصره كان له جنتين، واحدة الصبح تكون الشمس بعيدة عنها، واحدة المساء حتى إيش ما تضربه الشمس هكذا، حتى يبقى الظل إيش قبل الظهر وبعد الظهر. نعم، هذا السد شاهده الحسن الهمذاني في له كتاب اسمه الإكليل، وصف به هذا السد. نعم، ومتى كان وصفه له؟ في أوائل القرن الرابع الهجري، يعني من أكثر من 1000 سنة وصف هذا السد الحسن الهمذاني. ووصف رحالة فرنسي اسمه أرنو سنة 1883 زار السد ووصفه، كلك عجوبة. ووصفه كذلك يعني رحالة آخر فرنسي اسمه غلازر وكتب عنه كذلك. هذا السد جعل بين جبلين، كل جبل كان يعرف عند العرب باسم البلق، البلق الأيمن والبلق الأيسر، وبينهما أقيم السد. هذا السد حائط حقيقة طويل من الشرق إلى الغرب بين الجبلين. نعم، طوله 800 ذراع، 800 ذراع، عرضه 150 ذراع، ارتفاعه 14 ذراع. تحجز وراء المد له إيش؟ له فتحات إذا أرادوا. وقول الله عز وجل آية، المراد بالآية الشيء الإيش؟ النادر الوجود الذي يلفت النظر. وكانت بلاد اليمن في عهدها تلفت النظر لوفرة المياه والخصوبة. والحقيقة لأشياء أخرى، أنه كان لا يعيش فيها البعوض ولا البراغيث ولا القمل، حتى لو أن ركبا من الركبان أو قافلة من القوافل دخلت هذه المدينة وقد امتلأوا بالقمل أو البراغيث، يوم يومين ما يقع عليهم شيء. هذه العجوبة آية هكذا. وقد ذكر السيوطي في كتابه الدر المنثور فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قول الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قال لم يكن يرى فيها بعوضا ولا ذباب، نعم، ولا عقارب ولا حشرات أفاعي حتى يقول ما فيه. حتى إن الإنسان لا يدخل الجنتين فيضع الكفة على رأسه، يدخل هذه الحدائق العيمين يستبدع يسار، ودون أن تمتد يده إلى شجرة يمشي قليلا ما فتمتلئ الكفة بأنواع الفاكهة الناضجة تستوي. نعم، هذه الآية. نعم، أما رجاحة العقول هذا من عطاء الله، ذكرت إذا انخصم رجاحة عقول ورثوا شيء من من من من من الثروات الطائلة، أما رجاحة العقول فمعروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد اليمن ماذا قال؟ قال أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة، يعني قلوبهم طيبة، لذلك تلاقي منهم شعراء عديدين. نعم، ومنتشر فيهم الحب العذري العفيف، هذه الذئوب حب عذري، هذا كلام فاضي، هذا بحب وبريد يأتي بالولد بربع ساعة. نعم، أرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، من في عندهم. نعم، وكل ذلك من عطاء الله تبارك وتعالى. نعم، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء. طيب، ثم خص العرش بالذكر، ولها عرشون عظيم، يعني كان يكفي أن يقول وأوتيت من كل شيء عرش غير، لكن خص إيش عرش، وكلمة عظيم يستعمل في وصف النفاسة والضخامة، إذا أردت أن تصف شيء بأنه ضخم وأنه نفيس تصب إيش بعظيم، ولها عرش عظيم. قال قتادة كان سريرها من الذهب مكلل بالياقوت واللؤلؤ قوائمه من جوهر، هكذا كان العرش. قد يقول قائل وصف عرشها بأنه عظيم، وهذا الوصف بهذه العظمة أو بالعظمة يخص عرش الرحمن تبارك وتعالى، وهو رب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كيف نقول وصف عرشها بأنه عظيم وهذا الوصف لا ينطبق إلا على إيش؟ على عرش الرب تبارك وتعالى، عرش الرحمن. والجواب عرشها عظيم بالنسبة لأمثالها من الملوك والأمم، عظيم بالنسبة للملوك، أما عرش الله عز وجل فعظمته مطلقة بالنسبة لكل الخلق ولكل ملوك ولكل إنسان، لا تدانيها عظم، هذا المعنى في من على هواس، عرش المخلوق غير إيش عرش الخالق، فلا تقارب، هذا المعنى. ثم يتابع الهدهد كلامه، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، اكتبوا الآية دقيقة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بين الهدهد أن هذه المملكة رغم رقيها المادي أوتيت من كل شيء فإنهم في الجانب الاعتقادي منحطون، رغم أن المملكة العظيمة منحطون، لماذا؟ لكونهم يسجدون للشمس، وما أدركوا الإيمان بالله ولا عظمة التوحيد. إذن رقي مادي، قد يكون معه انحطاط عقدي، وأنت تراه كذلك في هذا الكون الآن، ترى من يعبد فأرا رغم الرقي المادي، من يعبد صنما رغم الرقي المادي، من يعبد بقرا رغم الرقي المادي، من يعبد. إذن قد تكون حضارة أو مدنية، ما أقول حضارة، حضارة المفاهيم مدنية راقية، لكن إيش منحطة في الجانب الفكري وفي الجانب العقدي الغيبي، لكونهم يسجدون للشمس أي يعبدونها. ولذلك بتشوف الهدهد لأنه اهتم بهذا الخبر، وهذا الذي يهمه سليمان، تعقيدة هذا الذي يهمه سليمان، أما ما عنده. قال وجدتها وقومها، فكرر الفعل، وجد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت، وجدتها وقومها. كرر الفعل ليلفت نظر سليمان إلى انحطاط هؤلاء في العقيدة، وهو الأمر الذي يريد أن يفهمه سليمان، لأن ملك المادي ما بهم أبدا. وجدتها استنكار، استنكار منه لهذا الانحطاط في الجانب العقدي بالهدهد. حالهم هذه المملكة العظيمة المنحطة في العقيدة، حالهم حال الكفار الذين قال الله عز وجل فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تبه الكلمة أجملة، الله أكبر، يعلمون ظاهرا. إذن هناك يفيدنا أن للدنيا ظاهرا وباطنا. يفيدنا الآية أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الناس من أحكام المعاش، يعرف كيف يبني، يعرف كيف يزرع، يعرف كيف يتجر، يعرف كيف يغرس، يعرف يتقن. نعم، متى يحصد، متى يبني، كيف يتنعم بهذه الزخارف، بهذه المواد. أما باطن الحياة الدنيا فلا يعلمها كثير من الناس. شو حقيقتها باطنها؟ أنها ممر للآخرة تتزود منها بالعمل الصالح والطاعات وفق منهج الله حتى تنجو أولاك. هذا باطنها. فالكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هم غافلون. والملاحظ لقوانين البشرية الوضعية في كل عصر وفي كل مصر المغايرة لمنهج الله عز وجل، تفهم هذه الآية جدا. إذا لاحظت القوانين الوضعية يستقر في ذهنك فهم هذه الآية. خذ روسيا مثلا، فتنت بالنظام الشيوعي وقتلت عشرات الملايين من إيش؟ من أجله، صحيح ولا لا؟ من مسلمين 15 مليون فتنت به روسيا بالنظام الشيوعي المغاير، وتبنته ودافعت عنه وقتلت في سبيل كما ذكرت. من الذي أسقط هذا النظام؟ هل أسقطه أمريكا؟ لا، وإنما أسقط النظام نفسه ونقضه أصحاب النظام. ولذلك قالوا المحقق من دحرت الشيوعية؟ وإنما انتحرت على أيدي أصحابها. قانون مضل لا يستطيع صاحبه أن، لأنه لا يحيط بكل أمور الحياة، ولذلك سيأتي ناقصا باستمرار وبدل الدستور وغير المواد إلى آخره. هكذا من دحرت الشيوعية؟ إنما انتحرت على أيدي أصحابها. انظر إلى قوانين التأميم والإصلاح الزراعي التي مرت بها الدول الاشتراكية من مصر وسوريا وغير إليها. ماذا؟ ماذا كانت النتيجة؟ حملوا مشعل، ومن يجرؤ أن يتكلم؟ والله كلمة ما كنا نجرؤ بالستينيات أن نتكلم لا على التأميم ولا على الشيوعية الاشتراكية. مجرد ما تتكلم أنت خالفت النظام، الله أعلم شو صار فيه. ألم ينقضوها هم؟ ألم يطلبوا الآن أن يخصصوا، يعودوا إلى الخطخطة سواء في مصر أو في سوريا؟ لأن قانون وضع البشر لا يستطيع. ولذلك يعيدون النظر فيها، ماذا كله فشلت ونعيد النظر، أول كل بعدين نشارك نجعل فيه من خطخطة وشيء يبقى، وكله إيش؟ كل ما له دورة. ولذلك يقول علماؤنا، مش علماءنا يعني علماء الآن هذا العصر، لو علم الذي اكتشف السولر مثلا حقيقته ماذا سينتج عنه لما استخدمه فيما نستخدمه نحن الآن. ما عم نفتش على طريقة نتخلص من هالإيش، من هالعوادم، من فساد البيئة. هاي قوانين وضعية. نعم، لو لما استخدمه فيما إيش، فيما نستخدمه نحن الآن. هذا الكلام من الهدهد. نعم، هذا الكلام من الهدهد بدلك على إيش؟ على أنه أدرك أو إدراكه لقضيته الإيمانية، وهي معرفته لله عز وجل، وأن تكون العبادة له والسجود له تبارك وتعالى. الهدهد أدرك هذه القضية الإيمانية بينما يعجز عنها كثير من البشر. نعم، إلهام من الله تعالى، مش منه، إلهام رباني، هذا شيء فطري. ولذلك ثم قال بعد: وزين لهم الشيطان أعمالهم. كلمة زين أي حسن لهم الشيطان، نعم، عبادة الشمس وغيرها، عبادة وعبادة غيرها من أنواع الكفر وفعل المعاصي، فصرفهم عن الدين الحق، عن التوحيد إلى عبادة الشمس، صرفهم عن السبيل القويم إلى السبيل المنحرف. وكان عرب اليمن أيامئذ، أيام بلقيس، من عبدة الشمس. ثم دخلت عليهم الديانة اليهودية أول الأمر في زمن تبع أشعث، أول من أتى باليهودية إلى بلاد اليمن، ملوك هند هو. ولكونهم عبدة شمس، بتلاحظوا كانوا يسمون إيش؟ عبد شمس، عبد شمس، كما مر معنا. بعد أن تبين، أو بعد أن بين الهدهد لسليمان، تبشوا بين له، بين له مملكة، بين له صفة المكان، وبين له صفة الأديان، وبين لهم صيغة الدولة قائمة على الشورى، وبين له ثروتها وخصبها، أشار الهدهد إلى ناحية جميلة، إلى أن من لم يكن على التوحيد فلن ينفعه شيء. من لم يكن على التوحيد فلا ينفعه شيء. لذلك: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. كل هالعظماء لن تفيدهم شيئا، فهم لا يهتدون، أي لا يهتدون إلى الله المعبود بحق تبارك وتعالى وإلى توحيده. ثم تابع كلامه: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الكلام متصل ما قطع. شو صار المعنى؟ صار المعنى: صدهم الشيطان، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم، صدهم الشيطان عن السبيل القويم، أي عن عبادة الله وتوحيده. صدهم، لماذا صدهم؟ لئلا يسجدوا لله. فهون ألا مؤلف من كلمتين: أن الناصبة ولا الناسية. لما نضغمهم نألم ألا، وهذا أقوى القولين، لأنه لو قلنا بالقول الثاني ألا يسجدوا، أو القراءة الثانية وهي حظك، لاحتجنا إلى تأويل هؤلاء ويا أداة نداء وهؤلاء مؤلاء. خلينا على الأول، لا تحتاج إلى تأويل. إذن زين لهم الشيطان أعمالهم، لماذا زينها؟ لئلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، أي حتى يجعلهم كفرة، حتى يتساووا معه هكذا. نعم. قال ابن كثير: ولما كان الهدهد داعيا إلى التوحيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. هذا السبب في أن النبي قال، نهى النبي عن إيش؟ حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود، نهى النبي عن قتل النمل والنحل والإيش والصرة والهدهد، لأنه كان داعيا إلى التوحيد الله تبارك وتعالى. وقوله: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، إخراج الخبأ أي إبراز للناس، إعطاء للناس، لله عز وجل يعطي هذا الخبأ. الخبأ الشيء غير معلوم للناس أصلا، ربنا يبرزه ويعلمهم إياه ويجعلهم يستفيدون منه. نعم، خبأ السماوات المطر، وخبأ الأرض ما فيها من كنوز ومن نبات وأرزاق. والخبأ عموما المخبوء أيا كان يبرزه الله عز وجل للبشر في الوقت الذي يريد، في المكان الذي يريد تبارك وتعالى، فيستفيدون منه. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وفي قراءة ما يخفون وما يعلنون على صيغة الالتفات، ما يخفون في القلوب وما يعلنون بالألسنة والجوارح، يعني لا يخفى عليه تبارك وتعالى شيء. وفي هذا إشارة إلى اسمه تبارك وتعالى العليم، وفيه تنبيه على تساوي علمه للظاهر والباطن معا. ما يخفى شيء، ما في شيء عنده، كله مكشوف، يتساوى علمه للظاهر وللباطن. لذلك ينبغي كلمة العليم أن تقف عندها، لأنك مهما فكرت فالأمر أعظم من ذلك. ألا تشتاء، ألا تدهش حينما تعلم أنه في الدماغ 140 مليار خلية سينابية، 140 مش مليون، مليار، 140 مليار خلية استنادية لم يعرف العلماء وظيفتها إلى الآن. 140 من هذا العلم والله الظاهر، الباطن مثل الظاهر، ما في شيء عنده. تدهش، أنا تدهش إذا علمت أن شبكية العين شبكية، نعم العين فيها 130 مليون مخروط وعصية حتى النظر يكون من كل، وانت بتحرك تستطيع ان تنظر، وان العصب البصري الذي هو في العين يمر في 900,000 عصب. هذه الصغيرة، نعم. الا تعجب حين تعلم ان في رأسك قبل ما تنصدع 300,000 شعرة، في كل شعرة، في كل شعرة من الشعرات عصبا وشريانا ووريدا وغدة دهنية وغدة صبغية. ألا تعجب قبل ما تنصدع، بعد ما تنصدع راح. نعم نعم، ينبغي أن تعجب. فعلمه تبارك وتعالى يستوي فيه الظاهر والباطن. نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.